أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم كما كتب على الذين يريد بكم يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ حدود الله فلا تقربوها يقاتلونكم على ولا تعتذروا إن الله لا يحب المعتذرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقم المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا تعتذروا إن الله لا يحب المعتذرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم